فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري وعبقري حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. الفاتحة. صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط يا رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار حامد، وما تيسر له من أول سورة الرحمن وحتى ختام السورة، وذلك في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الفجر من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة.